وبعدين في كل جزئيه من جزئيات الدين ياخذ ميثاق. احنا مثلا الاسلام ماخوذ علينا ميثاق كتير، والنبي لما اخذ الميثاق نفسه في العقبه مش قاعد يقولوا اعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، قالوا طب ان وفقينا يكون ايه؟ يبقى لكم الجنه، دي عهود ومواثيق ولا لا؟ انا اخذت الميثاق من بني اسرائيل، وما دام اخذنا الميثاق اوثقنا التوثيق ايه؟ مؤكد. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يصدقوا. طب اخذنا ميثاق وارسلنا الرسل اي بالمنهج، لكن كل ما فيهم رسول ان كان الرسول على هواه يمشوا، وان كان الرسول مش على هواه يكذبوه ويقتلوه. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، والميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول ان قام بالمنطقه والاخلاص في اداء منهجه بلدا مع الرسول وتنفيذا له في حركه الخير. فلما جاء الرسول بما لا تهوى انفسهم عملوا ايه؟ تمرد. اول التمرد يكذبوه، انت تكذبوه، انت دع منطقه كما وصل الى اذان تحديده يقوم يعمل كده، مش اكذبه بس ده انا انهي ذلك المنطقه كده. بما ان تهوى انفسهم، طب ايه النفس دي؟ يقول لك ما هو الهوى اولا؟ كلمه هوى احنا لما نسمع الهيك والفرو والقلب المكسوره ونسمع مثلا هواء ونسمع هوي كلها ماده واحده، مادة واحدة مأخوذة من الايه؟ والواو والألف المكسورة اللي بترسم ايه دي؟ ومرة الألف المكسورة دي تتمد تبقى هواء، ومرة بس تبقى هوي. أما قال لك ايوه بس كل حاجة لها مقر، كلها تدل على ايه؟ على التبلور والاهتمام. هوية يهوى هوى، هذا المصدر بتاعها. يبقى ما هو الهوى؟ هوية يهوى. الهوى هو لطف الشيء في النفس، يقول لك الشيء ده خفيف على ايه؟ على نفسك. اهو لطف الشيء في الايه؟ في النفس. والمال اليه بمال ينبغي، شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده، وبعدين تميل انك انت تعمل حاجه نزوعيه بس ما كانش ينبغي انك تعمل. ادي الايه؟ ادي الهوى. يقول له سيدي ياخد كل الهوى، مش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما دخل في ماله يمكن ينبكي. اما قال لك دي بقى نادر قوي اللي يحمل نفسه على دي في الهوى ازاي؟ اما قال لك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله، اذا الهوى ممكن ان يحتاج الى ايه؟ الخير. تقول له بقى يبقى له لطف في نفسك وتميل اليه مما لا مدى الاكثر، ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواء تبع للحق، دي مساله بقى ايه؟ دي نموذجيه. ده كلام صعب. ده اسمه ايه؟ الهوى بالقصد. والهوى هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل الحياه. لطف الغني في النفس كده، ولذلك بيقولوا عقلت من النفس المرتد، يعني شيء ايه؟ انت لما تاكل تشعر بانك عقليه كده حاجه كده، ولما تشرب تبقى اخف شويه، ولما تستنشق ولم تزال بالحكايه دي حاجه لطيفه كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس. بس دي اسمها هوى، ودي اسمها هوى، حاجه ثانيه اسمها هويه. هويه يعني ايه؟ يعني انحط الى الارض. فدي كان مش هوي يا هوى، هوى يهوي. هوى شوف الماضي والمضارع. ان كنت هجيبها من الهوى اللي هو في الحب والبتاع اليوم دي هوي يا هوى. ان كنت هجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي. مش كانت هنا مفتوحه تبقى هنا مكسوره. وده يقول هوية الدم. هوية الدم يعني الجهد اللي بيجيبه في الايه؟ في الميه. ساعة ما تيجي تنزله يسقط في الايه؟ هنا